بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الشيخ أبي الحسن علاء الدين بن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد، القاعدة 25: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبي حنيفة يحمل على الحقيقة لأن الأصالة الحقيقة، وعند أبي يوسف لأصالة الحقيقة وعند أبي يوسف يحمل على المجاز لرجحانه. واختار القرافي في شرح التنقيح قول أبي يوسف لأن الظهور هو المكلف به، وفي المحصول والمنتخب عن بعضهم أنهما يستويان فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية لرجحان كل واحد منهما من وجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فعند أبي حنيفة يحمل على الحقيقة، وهذا هو الصحيح. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله، أو قال الأصوليون: المجاز واقع وليس بأغلب، المجاز واقع وليس بأغلب، بمعنى أن الغالب هو الحقيقة. وقد مر علينا المجاز ما هو؟ هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل لفظ أسد للرجل الشجاع، هذا استعمل في غير ما وضع له، لأن لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس. نعم، فعلى هذا نقول: إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأصل أنه يحمل على الحقيقة، لأن الحقيقة هي الأصل، الحقيقة هي الأصل. نعم. وأسقطه صاحب الحاصل وجزم به الإمام في المعالم، ومثل بالطلاق فقال: إنه حقيقة في اللغة في إزالة القيد، سواء كان عن نكاح أو ملك يمين أو غيرهما. ثم اختص في العرف بإزالة قيد النكاح، فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته: أنت طالق، لا تعتق إلا بالنية. طيب، مثل لفظ الطلاق هو في اللغة إزالة القيد، حل القيد، كل شيء كان مقيدا ثم حل فإنه يسمى طلاقا، طلاق. ولهذا يعرف الطلاق بأنه حل قيد النكاح أو بعضه. هو في اللغة لفظ الطلاق يشمل الفراق بالنسبة للنكاح، ويشمل أيضا ملك اليمين. فمثلا لو طلق زوجته قال: أنت طالق، هذا يسمى طلاق. ولو أعتق عبده أو أمته هذا يسمى طلاق، لأنه في الأول المرأة صارت حرة ليست تحت زوج، وفي الثاني العبد أو الأمة صار حرا لأنه ليس تحت سيد، ملك نفسه. لكن يقول: خص في العرف بإزالة قيد النكاح، والمراد بالعرف هنا عرف العلماء رحمهم الله، ليس عرف الناس لكن عرف العلماء، يعني تعارف العلماء على أنه إذا قيل الطلاق فالمراد به حل قيد النكاح أو بعض. قال: فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته: أنت طالق، لا تعتق إلا بنية، فصار لفظ الطلاق بالنسبة للعتق من كنايات العتق وليس من ألفاظ الصريحة. انتبهوا الآن، الأصل أن لفظ الطلاق يشمل الطلاق الذي هو الفرقة في النكاح والعتق، لكن خص في العرف عرف العلماء على أن المراد إذا قيل طلاق هو فراق الزوجة. فعلى هذا لو قال لأمته أو لعبده: أنت طالق، أو قال لأمته: أنت طالق، فهنا يقول: لا تعتق إلا بنية. لماذا؟ لأن هذا اللفظ بالنسبة للعتق ليس من الألفاظ الصريحة، بل هو من الكنايات، والكناية لا يكون لها حكم الصريح إلا بالنية. مفهوم؟ واضح الآن؟ طيب، بماذا يحصل العتق غير لما قلنا الآن أن العتق له كناية وصريح؟ ما صريحه؟ صريحه لفظ العتق: أنت حر، أعتقتك، ملكتك نفسك، وما أشبه ذلك. وكناياته: أنت طالق مثلا إذا كانت أمة، أو أنت مولى لله، أو خليتك، وما أشبه ذلك. والفرق بين الصريح والكناية أن الصريح يقع به العتق، يقع به العتق من غير حاجة إلى نية، والكناية لا يقع به العتق إلا بالنية كما في الطلاق. الطلاق الفرق بين صريح الطلاق وكنايته أن صريح الطلاق يقع به الطلاق بلا نية، فإذا قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق فهنا يقع الطلاق، حتى لو قال ما نويت نقول لا يشترط النية. واضح؟ طيب لو قال اذهبي إلى أهلك أخرجي كناية، هنا لا يقع إلا بنية، إنما الطلاق صار طلاقا، وإنما عدم الطلاق فإنه لا يكون طلاقا، لا يكون طلاقا. طيب إذن العتق يحصل بالكناية لكن بشرط النية، هل هناك شيء آخر يحصل بالعتق؟ نعم، قل العتق يحصل بواحد من أمور أربعة. العتق يحصل بواحد من أمور أربعة: أولا القول وهو صريح وكناية، الصريح أنت حر أعتقتك وما أشبه ذلك، والكناية مثل أنت طالق أنت طالق أو خليتك أو أنت مولى لله. ثانيا مما يحصل به أيضا العتق الفعل، الفعل مثل إذا مثل بعبده، مثل قطع يده أو قطع أصبعه أو قطع أنفه وما أشبه ذلك فإن العبد يعتق. واضح شيبة؟ طيب الثالث السراية، فإذا أعتق جزءا له من عبد فيه له شرك يعني مشترك فإن العتق يسري إلى جميعه، مثل لو كانوا ثلاثة في عبد شركة في عبد فأعتق أحدهم نصيبه من العبد، كم يملك هو؟ الثلث. قال نصيبي من هذا العبد حر، يعتق العبد كله هذه كم؟ ثلاثة. الرابع الملك، الملك وما معنى الملك؟ معنى الملك إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه، إذا ملك ذا رحم محرم منه. وضابط الرحم المحرم أنه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز التناكح بينهم. فمثلا لو ملك عمه يعتق عليه؟ بمجرد الشراء يعتق، لأنه لا يجوز له، لا يجوز التناكح بينه وبين عمه، قدر أحدهما ذكر والآخر أنثى. إن قدرت العم أنثى فلا يجوز نكاح العمه، وإن قدرت المشتري هذا أنثى فلا يجوز نكاح بنت الأخ. طيب اشترى خاله كذلك لا يعتق، يعتق ولا لا؟ يعتق. اشترى أمه، أباه، يعتق. ابن عمه لا يعتق. طيب قدر أحدهم وذكر والآخر أنثى، أي يجوز يتزوج، لكن العم ما يجوز يتزوج. واضح؟ طيب ملك ها؟ أي ذو رحم لكن مو محرم، لا رحم محرم. طيب واضح الآن؟ إذن هذه هي الأمور التي يحصل بها العتق أربعة: القول وهو نوعان صريح وكناية، ثانيا الفعل كما لو مثل بعبده، الرابع السراية، الخامس إيش؟ إذا ملك ذا رحم محرم. نعم. السراية معنى السراية أنه إذا أعتق نصيبه من عبد له فيه شرك فإن العبد يعتق جميعا. شايف؟ نصيب البقية عاد هذه، إما إن كان غنيا يقول مثلا إذا اشترك ثلاثة أشخاص في عبد فأعتق أحدهم نصيبه ماذا يكون حال الشركاء؟ نقول هنا إن كان هذا المعتق غنيا ضمن لهما قيمة العبد، وإن لم يكن المعتق غنيا فإن العبد يستسعى، يقال له تكسب حتى تحصل مالا ثم تعطيه من للسيدين. إيش أربعة؟ أربعة مية بخمسة. القول نوعان صريح وكناية. نعم. تكون أم ولد، هذه تكون أم مثل المدبر ما تعتق إلا بعد موته. لا، الأسباب التي يحصل بها يعني التخلص من العتق كثيرة، منها العتق، والعتق يحصل بواحد من الأمور الأربعة، ومنها التدبير، ومنها الكتابة، ومنها أن تكون أم ولد. فالتدبير أن يعلق عتقه بالموت، هو عتق لكن معلق بالموت، يعني يقول إن مت فأنت حر. هنا إذا مات يعتق. طيب لو قال إن مت فأنت حر، مات، طيب يقول لعبده إن مت فأنت حر. طيب واضح شو الفرق؟ إذا قال إن مت فأنت حر، هنا يكون مدبر لأنه يعتق عن دبر سيده، إذا مات السيد عتق. ومن الأمور التي يحصل بها العتق أيضا الكتابة، تحرير، يعني العبد يتحرر بالكتابة بأن يشتري نفسه من سيده. ومنها أيضا أم الولد، وأم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بولد، أقل ذلك أن تأتي بما تبين فيه خلق إنسان. إذا مات السيد فإنها تعتق. نعم. ثم قال فإن قيل فيلزم ألا ينصرف إلى المدينة. يدلك يعني كون الشرع يأتي بجميع بكثرة أسباب العتق يدل على أن الشارع يتشوف لماذا؟ للعتق. هذا معنى كلام العلماء رحمهم الله، أن الشارع متشوف للعتق. تشوفه للعتق أن جعل له أسبابا كثيرة من قول وفعل وملك وسراية وكتابة وتدبير ووط وغير ذلك. نعم. ثم قال فإن قيل فيلزم ألا ينصرف إلى المجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية وليس كذلك. قال فالجواب أنه إن كان الراجح وهو إزالة قيد النكاح فلا كلام، وإن حمل على الحقيقة المرجوحة وهو إزالة مسمى القيد قيد من حيثه فيلزم زوال قيد النكاح أيضا لحصول مسمى القيد فيه، فلا جرم أن أحد الطرفين في هذا المثال مخصوص لم يحتج إلى النية بخلاف الطرف الآخر. وقد تبع البيضاوي المعالم في اختيار التساوي والتمثيل بالطلاق. طيب ومن الأمثلة أيضا التي تدخل تحت هذا لفظ النكاح، لفظ النكاح، فهل هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء أو العكس أو لفظ مشترك؟ لاحظوا النكاح هل هو لفظ حقيقة في العقد ويكون مجازا في الوطء أو العكس أو هو لفظ مشترك؟ فيه خلاف، والصواب في مسألة لفظ النكاح التفصيل، وهو أن لفظ النكاح إن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإن أضيف إلى من تحل فالمراد به الوطء. واضح؟ إن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، يقال نكح فلان فلانة فلانة، هذا يراد عقد عليها. وإن أضيف إلى من تحل كزوجة وأم وملك يمين، مثل يقول نكح امرأته، يعني عقد عليها ولا وطئها؟ وطئها. هذا هو التحقيق في المسألة. نعم. والقرآن لم يرد، يعني كل لفظ النكاح في القرآن فالمراد به إيش؟ العقد. العقد ولا الوطء؟ العقد إلا العقد. العقد إلا العقد. حتى في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فالمراد به العقد، لكن دلت السنة على أنه لا بد من الوطء. لاحظوا كل لفظ نكاح في القرآن، كل لفظ نكاح في القرآن فالمراد به العقد. بعضهم استثنى قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقال هذا مستثنى، المراد تنكح يعني وطء، لكن هذا غير مستثنى. الصواب أن جميع لفظ النكاح في القرآن يراد به العقد، لكن دلت السنة على أنه لا بد في إحلال المرأة المطلقة ثلاثا لا بد من إيش؟ من الوطء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. وها هنا فائدة مهمة، وهي إن لم يحرر أنه نعم. أنه لم يحرر، وهو أنه لم يحرر، وهو وهي فائدة مؤنثة، وهي أنه لم يحرر محل النزاع، وقد حرره الحنفية في كتبهم، فإن مرجع هذه المسألة إليهم ونقله عنهم القرافي أيضا. نعم، مرجع إليهم، ولهذا في أول مسألة قال عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف. نعم. ونقله القرافي ونقله عنهم القرافي أيضا فقالوا المجاز له أقسام، أحدها أن يكون مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة كالأسد للشجاع فلا إشكال في تقديم الحقيقة وهذا واضح. الثاني أن يغلب استعماله أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة، فقد اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف على تقديم الحقيقة فلا خلاف أيضا. نحو النكاح فإنه يطلق على العقد والوطء إطلاقا متساويا، مع أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. ما عرفتم التفصيل فيه. وجعل ابن التلمساني في شرح المعالم هذه الصورة محل النزاع، قال لأنه إجمال عارض فلا يتعين إلا بقرينة، وذكر في المحصول هذه الصورة في المسألة السابعة من الباب التاسع وجزم بالتساوي. الثالث أن يكون راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف، فقد اتفق على تقديم المجاز لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة أو عرفية كالدابة، ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة اللغوية. مثاله حلف لا يأكل من هذه النخلة فإنه يحنث بثمرها لا بخشبها، وإن كان هو الحقيقة لأنها قد أميتت. والرابع يعني كون النخلة شاملة للثمر والخشب هذه حقيقة مماتة. العرف أو الإطلاق ينصرف إذا قيل لا يأكل هذه النخلة يعني من الثمار. نعم. والرابع أن يكون راجحة والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، فهذا موضع الخلاف، كما لو قال لأشربن من هذا النهر فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه، وإذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز لأنه شرب من الكوز لا من النهر. طيب لا. مثل إنسان قال لله علي نذر أن أشرب من هذا النهر فأخذ إناء واغترف وشرب، هنا لو نظرنا حقيقة اللفظ ما وافى بنذره، لأن لأشربن من هذا النهر يقتضي أن يشرب بفيه، وهو إنما شرب من إيش؟ من الإناء. لكن يقول المتبادل من قوله لأشربن من هذا النهر، المتبادل في العرف المراد إيش؟ شرب من الماء، سواء اقترف أم شرب من بواسطة. نعم. لكنه المجاز الراجح المتبادر إلى الفهم والحقيقة قد تراد، لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه. وقال الأصفهاني في شرح المحصول محل الخلاف أن يكون المجاز راجحا على الحقيقة بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق كالمنقول الشرعي والعرفي، وورد اللفظ من غير الشرع وغير العرف، فأما إذا ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضعه له. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة إذا حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات، فمن قدم المجاز الراجح يقول يحنث باغترافه منه بإناء ونحوه وشربه منه، وهذا قول أصحابنا وقول أبي يوسف. ومن قال تقدم الحقيقة المرجوحة قال لا يحنث إلا بأن يكرع منه، وهذا قول أبي حنيفة والله أعلم. دجلة وين يا شيبة؟ الشام. في أي مكان من الشام؟ وفي الفرات؟ ودجلة في العراق؟ كلها في العراق. أقول كلها في العراق. ها؟ المجاز؟ حرفنا المجاز، المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثل الآن رجل شجاع، قلت له هذا الرجل أسد، لفظ أسد ليست حقيقة، مجاز، لأن الأسد موضوع في اللغة للحيوان المفترس. نعم. القاعدة 26 إذا لم ينتظم الكلام. إيش الراجح؟ الراجح أنه يرجع إلى النية، إلى نية الرجل، إلى النية، إن كان له نية رجع إلى النية. إذا قيل والله لا أشربن من دجلة أو من الفرات فإنه يرجع إلى نيته، إذا لم يكن له نية فإنه لا بد من الشرب بفمه. نعم لا، المرجع في الأيمان إلى النية، لكن بشرط أن يحتملها اللفظ. شو النوجه؟ لا، إذا لم يكن له نية، هنا نرجع للمجاز. يعني إنسان يقول قال والله حلف، قال والله لا أشربن من هذا النهر، قيل لا وشرب بكوز بإناء، قلنا له ماذا نويت؟ قال لم أنوي شيئا. فنقول هنا لم يبر بيمينه، لم يبر بيمينه إلا على ارتكاب مجاز، لأن حقيقة الأمر أنه ما شرب من النهر وإنما شرب من الإناء أو الكوز. نعم. ها؟ أين؟ نعم. ولذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عمل لو كلفنا الله ما لا نطيق لكلفنا عملا بلا نية، أو لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لأن كل عمل يعمله الإنسان لابد أن ينوي، كل عمل يعمله الإنسان لابد أن تسبقه النية. ولهذا يقال لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. أنت الآن إذا قمت نويت أن تذهب من هنا أو تذهب من هنا، لكن الشيطان حريص. ولهذا يذكر أن بعض العلماء رحمهم الله، ابن عقيل رأى رجلا يتطهر يتوضأ أو يغتسل عند نهر دجلة، يغتسل ويرى نفسه ثم يخرج ويرى أنه لم يتطهر، ثم يعود مرة ثانية ثم ثالثة، والسبب أنه يبالغ في مسألة النية ويبالغ في مسألة تطهير الأعضاء. فسأل ابن عقيل فقال ليس عليك صلاة، أنت لا ما عليك صلاة. قال لماذا؟ قال لأنك مجنون، والصلاة إنما تجب على المكلف البالغ العاقل، هذا مجنون. ولكن هذا ابتلاء من الله عز وجل، يعني مسألة الوسواس أو ما يبتلى به العبد من الوساوس، هذا أقول بلوى، وأحسن ما يكون أن الإنسان يتلهى عنه. ولهذا لما ذكر الإمام أحمد الوسواس قال أله عنه، أله عنه، لأن الإنسان الذي توضأ يأتيه الشيطان ويقول ما لم تغسل العضو بقي، لم تنوي، لم تفعل كذا، لم تفعل كذا، لم تفعل كذا. الطريق الأمثل لترك ذلك أن يلهو عنه، وأن يكمل وضوءه، حتى لو كان الشيطان يوسوس له أن وضوءه غير كامل وأن صلاته لا تصح، خله يقول خل صلاتي ما تصح، خل وضوء لا يصح. إذا لم يعالج نفسه بهذه الطريقة لن يذهب عنه الوسواس. الإنسان يستعين بالله عز وجل ويتلهى عن هذا الأمر ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لأن هذه مسألة بلوى، بلوى مسألة الوسواس. أول ما يأتي الإنسان يأتيه في مسألة الطهارة، ثم يأتيه مسألة الصلاة، ثم يأتيه في حتى في حياته الزوجية. بعض الناس الآن يوسوس في يقول طلقت زوجتي، أو أيضا يوسوس في علاقته مع امرأته، يشك إذا كلمت أحدا يظن أنها إيش تكلمه في أمر باطل أو ما أشبه ذلك. القاعدة 26، إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى. إلا بارتكاب مجاز، إما بارتكاب مجاز الزيادة، إما نعم إلا بارتكاب، إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز، إما بارتكاب مجاز الزيادة. إما بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان فمجاز النقصان أولى، لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة، هكذا ذكر جماعة من الأصوليين. إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة إذا قال الزوج لزوجتيه إن حطما حيضة فأنتما طالقتان ولا شك في استحالة اشتراكهما في الحيضة، وتصحيح الكلام هنا إما بدعوى الزيادة وهو قوله حيضة، وإما بدعوى الإضمار وتقديره حاضت كل واحدة منكما حيضة. وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه. طيب، هذه المسألة يقول إذا قال لزوجته إن حضتما حيضة، وهذا مستحيل أن يشتركا في حيضة، لو أخذنا بظهر اللفظ هذا مستحيل، إن حضتما حيضة، لكن هنا لابد من ارتكاب إيش؟ زيادة، يعني إن حاضت كل واحدة منكما حيضة، مثل قوله تبارك وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هل معنى أنهم إذا كان اثنين نجلد 40 40؟ لا، يعني اجلدوا كل واحد. ما هنا إن حضتما يعني إن حاضت كل واحدة، هذا المعنى. في وقت واحد ولا شو؟ ما فصل إن حضتما، فإذا حاضت إذا ما نوى مطلق. أحدها سلوك الزيادة ويصير التقدير إن حضتما فأنتما طالقتان، فإذا طعنتا في الحيض طلقتا، وهذا قول القاضي أبي يعلى. والثاني سلوك النقص وهما الإضمار، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة واحدة، ويكون التقدير إن حاضت كل واحدة منكما حيضة واحدة فأنتما طالقتان، نظيره قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، أي جلدوا كل واحد منهم 80 جلدة. وهذا اختيار صاحب المغني وهو موافق للقاعدة. والثالث تطلقان بحيضة من إحداهما، لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجبت إضافته إلى إحداهما، كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من أحدهما. والرابع لا تطلقان بحال، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المستحيل، والله أعلم. هنا إذا نقول أولا إذا ننظر إلى نية هي الرجل، إن حفتما ماذا يريد؟ فإن فسر هذا اللفظ فالمعول على تفسيره، وإن لم يفسره فإننا نقول إن حفتما يعني حاضت كل واحدة. نعم، من أحدهما، مثل قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، يعني من أحدكم. القاعدة 27، إذا تعارض المجاز والإضمار، قال صاحب المحصول فيه وفي المنتخب. وش رأيكم نقفز هذه؟ يعني فائدتها قليلة جدا. ها؟ إيه؟ نقفز؟ نعم. ما فائدتها قليلة جدا. ما مجاز مجاز. 27. تفسير الحروف. تفسير الحروف. كم نقفز؟ واحدة بس. 29. القاعدة 29 في تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها، منها الواو العاطفة، هل تفيد الترتيب أم لا؟ في ذلك مذاهب، أحدها وهو الذي عليه جمهور النحاة والفقهاء أنها لا تدل على ترتيب ولا معية، قال في التسهيل لكن احتمال تأخر المعطوف كثير وتقدمه قليل، والمعية احتمال راجح، وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره، فإن سيبويه قال وذلك قولك مررت برجل وحمار، وكأنك قلت مررت بهما، وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا بشيء مع شيء، هذا كلامه. والصواب الأول الذي عليه جمهور النحاة الأول أن الواو لا تقتضي الترتيب، فإذا قلت قادم زيد وعمر فيحتمل أنهما قدما معا، ويحتمل أن أحدهما قبل الآخر. نعم، شوف مررت برجل وحمار يقول وكأنك قلت مررت بهما جميعا، يعني ليس مرورك بالرجل أولا وليس بالحمار أولا. وهذا القول يعبر عنه. ها؟ لا وحمار، ما قال مررت برجل على حمار، أيه قد ما مررت برجل وحمار. وهذا القول يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع، ولا يصح التعبير بأنها للجمع المطلق، لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء، فيدخل فيه صورة واحدة، وهي قولنا مثلا قام زيد وعمر، ولا يدخل فيها القيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق. وأما مطلق الجمع فمعناه أي جمع كان، وحينئذ فيدخل فيه الأربعة المذكورة، والله أعلم. والمذهب الثاني أنها تدل على المعية ولقلة ونقله إمام الحرمين عن الحنفية وكلام أصحابنا يدل عليه. والمذهب الثالث أنها تدل على الترتيب، وممن قال ذلك من أصحابنا عن الإمام أحمد ابن أبي موسى في الإرشاد وأبو محمد الحلواني وغيرهما، حتى إن الحلواني لم يحكي خلافا عن أصحابنا إلا أنه قال تقتضي أصولها أنها للجمع. أصولهم نعم. تقتضي أصولهم أنها للجمع. ونقل هذا المذهب صاحب التتمة من الشافعية عن بعض أصحابهم، وتابع الماوردي في الوضوء من الحاوي فنقله عن الأخفش وجمهور الشافعية، واختاره الشيخ أبو إسحاق في التبصرة. نقل هذا المذهب أيضا قطرب عن طائفة من النحاة. نقل هذا عن قطرب أيضا ما في نقل هذا عن قطرب عن قطرب, قطرب صاحب المثلث له مثلث قطرب، هذا من كان تلميذا لسيبويه، عن طائفة من النحاة منهم ابن الدرد. يقول سمي قطربا لأن سيبويه كان يخرج فيراه على بابه في الأسحار يطلب العلم، فيقول إنما أنت قطرب ليل، والقطرب دويبة تدب ولا تفتر، يعني من جدي واجتهاد. عن طائفة من النحاة منهم ابن درستويه وثعلب وأبو عمرو الزاهد. أبو عمر في عندي واو زيادة. لا أبو عمر وأبو عمر الزاهد وابن جني وابن برهان الربعي، وأنكر ابن الأنباري المتأخر هذا النقل عن جميع من ذكر من عن النحاة، وزعم أن كتبهم تنطق بخلاف ذلك، وقال لم نرى هذا النقل عنهم إلا في بعض التعاليق الخلافية الفقهية لا في كتب أهل اللغة والعربية. ويدل على ما ذكره أن أبا علي الفارسي نقل إجماع نحاة أهل الكوفة والبصرة على أن الواو العاطفة لمطلق الجمع، وكذلك قال الشيرازي أجمع نحاة أهل البصرة والكوفة على أن الواو لا تقتضي تقديم شيء ولا تأخير شيء. ولم يصح الكوفة والبصرة أين؟ في العراق. في العراق الكوفة والبصرة، فالبصرة هي محل البصريين وإمامهم سيبويه، والكوفة هي دار الكوفيين وإمامهم كسائي، وكان بينهم يعني نزاع في مسائل النحو، يعني بينهم اختلافات ألفت فيها مؤلفات، منها الإنصاف في بيان الراجع في الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، كتاب في مجلدين. ولم يصح عنهم في ذلك شيء إلا ما نقل عن الربعي في شرح كتاب الجرمي أنه نقل عن الشافعي أنها للترتيب، قال فلقوله وجه. قال ابن الأنباري ولا يصح عن الشافعي ذلك، وأنها أخذ من قوله في الوضوء، والترتيب فيه من القراءتين، قال وقد نص الشافعي على ما إذا وقف على ولده وولد ولده بالاشتراك. والمذهب الرابع قاله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا أن الواو العاطفة إن كان كل واحد من معطوفاتها مرتبطا بالآخر وتتوقف صحته على صحته أفادت الترتيب بين معطوفاتها، كقوله تعالى اركعوا واسجدوا، وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، وكآية الوضوء وإن لم تتوقف. نعم، لكن يعني التحرير في تحرير المسألة أن الواو لا تقتضي الترتيب ولكنها لا تنافيه، الواو لا تقتضي الترتيب لكنها لا تنافيه، فإذا جاء الكلام مرتبا جاء فلان وفلان وفلان فالأصل أن الكلام يؤخذ على مجراه، فمثلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت، نقول نأخذ بماذا؟ بأن الصفا يبدأ بها قبل المروة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، اركعوا واسجدوا، فالركوع قبل السجود، هذا هو الأصل. فالأصل أن الواو لا تقتضي الترتيب لكن لا تنافيه. نعم. وتتوقف صحته على صحته، أفادت الترتيب بين معطوفاتها كقوله تعالى اركعوا واسجدوا، وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وكآية الوضوء. وإن لم تتوقف صحة بعض معطوفاتها على بعض لم تدل على الترتيب، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقد أومأ الإمام أحمد إلى هذا أيضا. المذهب الخامس، ونقل عن الفراء أن الواو للترتيب إذا تعذر الجمع، والله أعلم. إذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بذلك، ومنها إذا قال لزوجته. طيب، فروع تتعلق بالواو هل تقتضي الترتيب أو لا؟ من أهم الفروع فيما ذكرها المؤلف مثلا في التيمم. تيمم، هل يبدأ الإنسان بالتيمم بمسح الوجه أو باليدين؟ بالوجه. ورد الحديث الوارد عن النبي عليه السلام فيها في بعضها تقديم الوجه وفي بعضها تقديم اليدين. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل يبدأ بالوجه أولا أو يبدأ باليدين أولا. ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يكفيه أن إنما كان يكفيه أن يضرب بيديه الأرض هكذا ومسح بوجهه، ومسح يديه ووجهه، ومسح يديه ووجهه. وفي بعض الروايات تقديم مسح الوجه على اليدين. وأيهما الموافق للقرآن؟ الموافق للقرآن تقديم إيش؟ الوجه. الوجه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم، يعني هذه المسألة من الفروع. نعم. ومنها إذا قال لزوجته إن قمت وقعدت فأنت طالق فلا يقع الطلاق إلا بالقيام والقعود، ولا يكفي أحدهما، على الصحيح من الروايتين. ولا فرق بين أن يتقدم أحدهما على الآخر أم لا. طيب، إذا قال لزوجته إن قمت وقعدت فأنت طالق، قمت وقعدت، قامت تطلق ولا لا؟ لا تطلق، لأن بقي شرط، بقي جزء من الشرط وهو القعود. طيب، لو قال لها ذلك وهي قائمة، وهي قائمة، فقال إن قمت وقعدت، فلو قعدت لا تطلق إلا إذا قامت مرة ثانية، لأن الواو تقتضي الاشتراك. فهنا علق الطلاق على فعلين، قيام وقعود. لكن لو قال إن قمت أو قعدت، يقع. فهي إن كانت قاعدة وقامت طلقت، وإن كانت قائمة وقعدت طلقت. هكذا ذكر ما وقفت على كلامه من الأصحاب بناء على القاعدة أن الواو لمطلق الجمع. ويتخرج قول آخر أنها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد كالفاء، وثم على قولنا إنها للترتيب. ومنها إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق وطالق، طلقت ثلاثة، بناء على القاعدة أنها لمطلق الجمع. هذا هو أصح الروايتين عن أحمد، ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهما، وهو المذهب عند الأصحاب. وعن أحمد، وعن أحمد تبين بالأولى، تبين بالأولى. قال ابن أبي موسى بناء على أن الواو للترتيب، وفي بناء ابن أبي موسى نظر، بل الأولى في تعليل أنها تبين بالأولى لأنه إنشاء، والإنشاءات يترتب معناها على ثبوت لفظها. ولو علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها على شرط كقوله إن دخلت الدار فأنت. طيب، لاحظ، قال أنت طالق وطالق وطالق، تطلق ثلاثا لأن الواو تقتضي الاشتراك. طيب، قال أنت المراد إذا لزوجته لم يدخل بها، لم يدخل بها، وإنما قال المؤلف لم يدخل بها لأن المدخل بها ما في نزاع أنها تطلق ثلاثة، لكن الكلام إذا وقع ذلك على امرأة لم يدخل بها، فإذا قال أنت طالق وطالق وطالق هنا تطلق ثلاثا. طيب قال أنت طالق طالق طالق تطلق كم؟ واحدة. لماذا؟ لأنها تبين بالأولى، تبين بالأولى فتقع عليها الثانية والثالثة وهي ليست زوجة، لأنه لا عدة عليها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة من عدة تعتدونها فمتعوهن واسترحوهن سراحا جميلا. فإذا قال لامرأة مثل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها، وقال أنت طالق أنت، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إذا قال أنت طالق الأولى خلاص بانت منه، صارت إيش؟ بينونة صغرى، بينونة صغرى، فتقع الطلقة الثانية والثالثة على امرأة ليس متزوج. الطلاق إنما يكون للزوج وهو الآن ليس زوجا، واضح؟ طيب لو قال لمدخول بها سام زوج امرأة قالها أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع ثلاثة. لماذا؟ لأن قال أنت طالق تطلق، والثانية والثالثة تقع على رجعية، أليست الآن إذا طلقها طلقة صارت رجعية؟ نعم. والرجعية زوجة ولا لا؟ نعم. يلحقها طلاق، الثانية تلحقها لأنها رجعية، والثالثة تلحقها أيضا لأنها رجعية. فانتبهوا للفرق، فرق. ولهذا المؤلف يقول لم يدخل بها احترازا من المدخول بها، فإنه يقع الطلاق ثلاثا بلا إشكال. نعم، عند الذي يقول بوقوع الثلاث. طيب، فصار الآن هناك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. غير المدخول بها، غير المدخول بها لا يقع عليها الطلاق الثلاث إلا إذا أتى بلفظ يدل على الاشتراك، مثل أنت طالق وطالق وطالق. وأما إذا أتى بلفظ لا يقتضي الاشتراك بأن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق فتطلق واحدة وتقع وتكون الثانية والثالثة له، لأنها لم تصادف محلا، إذ هي بمجرد الطلقة الأولى صارت بانت منه، بانت منه. واضح ولا عيد؟ ها؟ واضح. يعني إنسان عقد على امرأة ولم يدخل بها فقالها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، نقول هو بمجرد أن يقول أنت طالق تطلق، وعليها عدة ولا لا؟ غير المدخول بلا عدة عليها، إذن خرجت من عدة، خلاص ليس عليها عدة، ما يملك الزوج، إنما يملك رجع الزوجة إذا كانت في عدة، فهنا تكون الثانية والثالثة له. طيب إذا قال لي مدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، نقول هنا يقع الطلاق ثلاثا. السبب أنه إذا قال أنت طالق طلقت، شرعت في العدة، صارت رجعية، الرجعية حكمها حكم الزوجات، يلحقها طلاق وكل شيء. فإذا قال أنت طالق المرة الثانية وقع الطلاق على زوجة، زوجة رجعية. فإذا قال أنت طالق الثالثة وقع الطلاق على زوجة رجعية. نعم، هذا هو الفرق. هل يعد ولا ما يعد؟ ها؟ هل يعد؟ لا، عند من يقعون الثلاثة يعتبرونه، يعتبرونه. نعم. شون؟ لا، إلا إذا نوى في مسألة أنت طالق طالق طالق يقع ثلاثا، إلا إذا نوى توكيدا أو إفهاما، إفهاما توكيدا بأن تكون الثانية مؤكدة للأولى والثالثة مؤكدة للثانية، واضح؟ توكيدا أو إفهاما بأن قال أنت طالق طالق، يعني افهمي طالق، هنا تكون إيش؟ تكون واحدة. في مدخول بها؟ لا، تبين بينهما الصغرى، لأن خلاص طلقت واحدة ولا تحله إلا بعقد، بعقد. لكن إذا عقد عليها كم يكون له بقي من الطلقات؟ ثنتين، تعود إليه بثنتين لا بثلاث. واضح محمد؟ نعم. وعندما يقول أنها طلقة واحدة، ها؟ في عندما يقول لو طلق ثلاثة تعد واحدة، كيف ثلاثة؟ مثلا في ما في أنت طالق ثلاثا، اي نعم، اي على الكلام اكثر العلماء تطلق ثلاثا، يعني في القول الثاني انها ما تطلق الا واحده، يعني اذا على هذا القول هل تبين ما معدة واحدة ولا السؤال ما فهمت السؤال. القول الأول هذا قول المذهب وعليه العمل أنها تطلق. لا إذا قلنا لها للترتيب، إذا قلنا الواو للترتيب أنت طالق وطالق وطالق، إذا قلنا الواو للترتيب فهنا تقع عليه طلقة واحدة، لأنه كان قال أنت طالق. شوف ولهذا لو قال في المدخول بها، في لو قال لمن لم يدخل بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق تطلق كم؟ واحدة. لو قال أنت طالق فطالق فطالق تطلق كم؟ واحدة. لو قال أنت طالق وطالق وطالق تطلق ثلاث، لأن الواو تقتضي الاشتراك والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب والثم تقتضي الترتيب والتراخي. شوف فائدة الحروف. ولهذا بعض العلماء رحمهم الله ألف مؤلفات مستقلة في تخريج المسائل الفقهية التي تنبني على الخلافات النحوية وعلى مسائل النحو. هناك كثير من مسائل الفقه تنبني على النحو. نعم. وش فيه؟ لا نرجع للنية، إذا كان له نية رجع إليها، إذا لم يكن له نية نظرنا للفظ. قال وكقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق فدخلت طلقة ثلاثا، جزم به الشيخ أبو محمد المقدس. نعم. ومنها لو وقف على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده فإنه يكون مشتركا بين البطون كلها بناء على القاعدة. وقال الأصحاب إن رتب أولا ثم شرك ثانيا بالواو اتبع شرطه. وقال أبو العباس حرف الواو نحوا لا يقتضي الترتيب. حرف الواو كما لا يقتضي كما لا نحوا ما في حرف الواو كما لا يقتضي الترتيب فلا ينفيه. حرف الواو كما لا يقتضي الترتيب فلا ينفيه، لكن هي ساكتة عنه نفيا وإثباتا، ولكن تدل على الشريك وهو الجمع المطلق. لكن تدل على الشريك. على التشريك. لكن تدل على التشريك وهو الجمع المطلق. فإن كان في الوقف ما يدل على الترتيب مثل الرتب أولا ثم شرك ثانيا عمل به، ولم يكن ذلك منافيا لمقتضى الواو. ولم أرى لأصحابنا خلافا إذا عطف بالواو وحدها. فإن قلت فقد اختار صاحب المغني. طيب شوف القاعدة، لو قالوا هذا وقف على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم فإنه على مقتضى القاعدة يكون إيش؟ مشتركا. فلو وجد بطنان قالوا هذا وقف على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، وجد أحد من أولاده وأحد من أولاد أولاده، فإن الجميع يشتركون في هذا الوقف. واضح؟ هذا يقول بناء على القاعدة. وقال الأصحاب إن رتب أولا ثم شرك ثانيا بالواو اتبع شرطه، يعني إن قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، أو قال هذا وقف على أولادي وأولادي أولادهم بطنا بعد بطن، هذا هنا قرينة تدل على ماذا؟ على الترتيب. يعمل بها. قال اتبع شرطه. فإن قلت فقد اختار صاحب المغني. طيب إذا لم يكن هناك كلام يدل على الترتيب ولا التعقيب فإنه يرجع إلى العرف، عرف الناس، فإنه يرجع إلى العرف، لأن المتبع في ذلك شرط الواقف، وشرط الواقف يرجع فيه إليه، إن ذكر فإن لم يذكر رجع إلى عرف الناس. فعلى هذا نقول الأصل أن يعمل بشرط الواقف كما ذكر، فإن لم يذكر شرطا أو لم نعم فإن لم يذكر ما يدل على التشريك فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، إن كان عرف الناس التشريك فالتشريك، إن كان عرفهم الترتيب فالترتيب. نعم. معنى بطن، وش معنى بطن ما بعد بطن؟ يعني طبقة. فمثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ثم أولادي أولادهم ثم أولاد أولادهم، كم طبقة؟ أربع طبقات. فإن قلت فقد اختار صاحب المغني أنه إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده أن هذا يدل على الترتيب. قلت إنما اختار هذا لقرينة غير الواو وهي أن الشريك أن التشريح. طيب وهذه مسألة أيضا فيها خلاف. إذا وقف على أولاده ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده. إذا قال هذا وقف على أولادي وقف على أولادي ثم أولادهم ومات، هل يكون نصيب مثل أولاده خمسة فمات أحدهم وله أولاد، هل يكون نصيبه لأولاده أو يتوفر النصيب للأربعة الباقين؟ مثل إنسان أوقف بيتا قال هذا البيت ريعه وقف على أولادي ثم أولادهم، أولاده خمسة، أولاده خمسة، فهنا في حال حياة الأولاد يقسم الريع أخماسا. لو قدرنا أن أحد الأولاد مات فهل نصيبه الآن نصيب الميت هذا يكون لورثته اللي هم أولاد الأولاد أو يتوفر نصيبه للباقين بحيث نقسم الريع أرباعا؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. صاحب المغني رحمه الله يقول من مات فنصيبه لولده، نصيبه لولده. وقال بعض العلماء لا، لا يستحق ولد الولد شيئا ما دام الطبقة أو البطن الذي فوقه موجودا، موجودا، لأن كل بطن يتلقى الوقف من الواقف مباشرة لا من الطبقة التي هي وقف. فعلى هذا نقول الطبقة الثانية لا تستحق شيئا حتى تنقدر الطبقة الأولى. فلو كان أولاده خمسة مات الأول والثاني والثالث والرابع بقي واحد، يكون الريع كله له، إذا مات قسمنا الباقي. ها؟ على صح أسألكم أنا، عمل الناس على ماذا؟ ها؟ الذي هو من مات؟ نعم نعم، على هذا، على الثاني، أنه لا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول. نعم. قلت إنما اختار هذا القرينة غير الواو وهي أن الشريك أن التشريك يقتضي التسوية ومشاركته تؤدي إلى التفضيل حيث يجمع بين الشركة والنصيب. يعني يكون العمل فيها مثل مسائل الميراث، لا يرث ابن الابن ما دام الابن موجودا، مثل الميراث يكون هذا، يعني الطبقة الأولى تحجب ولو واحدا منهم يحجب الطبقة الثانية. لكن يتخرج لنا قول آخر بالترتيب بناء على أن الواو للترتيب، ومنها ما قاله بعضهم إن وجوب الترتيب في الوضوء والبداءة بالصفا والبداءة بالصفا بناء على أن الواو للترتيب وليس بناء جيدا، لأن المذهب الصحيح أنها ليست للترتيب، والمذهب الصحيح وجوب الترتيب والبداءة بالصفا، وإنما ثبت هذا بأدلة غير الواو. الترتيب في الوضوء، بعضهم قال إنه يجب الترتيب في الوضوء لأن الواو تقتضي الترتيب، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فأتى بالواو والواو تدل على الترتيب، لكن هذا فيه نظر لأنه تقدم في أول القاعدة أن الواو لا تقتضي ترتيبا. إذا من أين نأخذ الترتيب؟ نأخذ الترتيب من أن الله عز وجل بدأ بها مرتبا، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كذلك، وفعله عليه الصلاة والسلام يفسر هذا، وثالثا أن الله تبارك وتعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات، ممسوحا بين المغسولات، ومقتضى البلاغة أن تذكر المغسولات أولا ثم تذكر الممسوحات، فلولا أن هذا له فائدة وهي مراعاة الترتيب لما ذكر. يعني لاحظ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني لو كان مقتضى الكلام البلاغ من حيث البلاغة نقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم، فيذكر المغسول أولا ثم يذكر الممسوح ثانيا، فلما أدخل ممسوحا بين المغسولات دل ذلك على مراعاة الترتيب. يعني يقول هذا خلاف القاعدة البلاغية، وإنما ارتكب هذا لأجل مراعاة الترتيب. نعم. فالمهم أن الله عز وجل بدأ بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ كذلك، والثالث إدخال الممسوح بين المغسولات. قال والبداء بالصفا إن الصفا والمروة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به ولا يبدأ الله إلا بالأهم. ومن ثم أخذ العلماء أن الفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله بدأ به. نعم. ومنها إذا قال أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ في المسألة وجهان، والذي جزم به القاضي في الجامع الكبير أنها تطلق اثنتين بناء على القاعدة، والذي صححه صاحب المغني ليس مجازا على قواعد المذهب. أنها تطلق ثلاثا. أنها تطلق ثلاثا. نعم أصلا عندك سقط. والذي صححه صاحب المغني أنها تطلق ثلاثا ولا يفيد الاستثناء. أنها تطلق ثلاثا. وما قاله صاحب المغني ليس بجار على قواعد المذهب. يعني قواعد المذهب أنه يصح الاستثناء إذا كان أقل من النسب. كيف والذي صحح صاحب المغني أنها تطلق ثلاثا ولا يفيد الاستثناء، وما قاله صاحب المغني ليس بجار على قواعد المذهب. كيف إذا قال زوجتي أنت طالق وطالق وطالق ثم قال إلا واحدة، الحين أنت طالق وطالق وطالق كم؟ ثلاث. قال إلا واحدة، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. وإذا قال ثلاثا إلا واحدة كم بقي؟ ثنتان. فهنا تطلق ثلاثا، تطلق ثنتين، تطلق ثنتين. نعم. وإن قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقعت الثلاث، جزم به القاضي في الجامع الكبير، وعلله القاضي بأن الاستثناء رجع إلى ما يملكه من العدد، وهو يملك ثلاثة وقد أوقع أربعة فلغت واحدة وبقي ثلاث، وقد استثنى منها اثنتين، واستثناء الأكثر لا يصح. وهذا الذي قدمه صاحب المغني وعلله بأنه إن عاد إلى الجملة التي تليه دحو. قال أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقعت ثلاث. قال أنت طالق اثنتين واثنتين كم؟ أربع. أربع إلا اثنتين يقول وقعت الثلاث. قال جزم به القاضي في الجامع الكبير وعلله القاضي بأن الاستثناء هنا رجع إلى ما يملكه، فهو لقال أنت طالق ثنتين وثنتين كم؟ أربع، وهو إنما يملك ثلاثا. طيب صار معنا الآن ثلاث، استثنى ثنتين، الثنتان أكثر من النصف، واستثناء أكثر من النصف لا يصح فيكون لغوا فتطلق ثلاثة. فهمتم وجه الوجه؟ يعني الاستثناء مر علينا أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف، يعني ما يصح الإنسان يستثني عددا ثم يستثني أكثر من نصفه. فهنا إذا قال أنت طالق اثنتين واثنتين الجميع أربع، وهو إنما يملك من الطلاق كم؟ ثلاث. إذن الرابعة لاغية، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين، والثنتان أكثر من النصف ولا لا؟ نعم، لأن الثلاث ثنتين بالنسبة للنصف نصف وزيادة، واستثناء أكثر من النصف لاغي، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا. نعم هذا وجهه. ها أي النصف جائز، النصف أقل، هم يقول لا يصح أكثر من النصف. يعني مثل أقول له علي عشرة إلا ستة ما يصح، لكن لو قلت له علي عشرة إلا خمسة صحيح. نعم. وهذا الذي قدمه صاحب المغني وعلله بأنه إن عاد إلى الجملة التي تليه فهو رفع لجميعها، وإن عاد إلى الثلاث التي يملكها فهو رفع لأكثرها، وكلاهما لا يصح. وأبدى احتمالا آخر أنه يصح بناء على أن العطف يجعل الجملتين جملة واحدة، وأن استثناء النصف يصح، فكأنه قال أربعا إلا اثنتين. وما قاله القاضي من الاستثناء يرجع إلى ما يملكه، فهو أحد الوجهين لأصحابنا، والثاني إلى ما لافظ به. نعم. بعض العلماء يقول في المسألة هذه أنت طالق ثنتين وثنتين إلا أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين وقعت ثلاث. من العلماء يرى أنه تقع ثلاث بناء على أنه إنما يملك ثلاثة وقد استثنى أكثر من النصف فيكون لغوا، ومنهم من قال إنه يقع ثنتين بناء على ما لفظ به وهو لفظ بأربع، وقد استثنى النصف فيبقى ثنتان. نعم. وإن قال ثنتين وثنتين إلا واحدة فالذي جزم به القاضي في الجامع أنها تطلق ثنتين في الجامع الكبير. كبير؟ نعم. ما عندي حتى الكبير. أبو جالس في الجامع. أنها تطلق ثنتين. كتاب هذا يا شيبة، مو أي مو بقاعد يعني جزم به وهو جالس في الجامع الكبير، لا كتاب اسمه الجامع الكبير. بعضكم يظن جزم به في الجامع الكبير انه انه قال ذلك هذا الكلام وهو جالس في الجامع، لا له كتاب اسمه الجامع الكبير وله كتاب ايضا الجامع الصغير. تطلق ثنتين بناء على قاعدته، وقاعدة المذهب ان الاستثناء ان الاستثناء يرجع الى ما يملكه، وان العطف بالواو يسير الجملتين يسير الجملتين جملة واحدة. وأبدى صاحب المغني احتمالين، أحدهما هذا والثاني لا يصح، قال لأنه إن عاد إلى الرابعة فقد بقي بعدها ثلاث، وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين فهو استثناء الجميع. وما قاله رحمه الله في توجيه الاحتمال الثاني فيه نظر، وإن فرق بين المستثنى والمستثنى منه فقال أنت طالق واحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة. لا أصبر، فقال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة فقال إلا واحدة وواحدة وواحدة. قال صاحب الترغيب أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة، تطلق ثلاث، لأنه قال أنت طالق واحدة إلا واحدة استثنى أكثر من النصف فيكون لغوا. ثم الثانية واحدة إلا واحدة لاغي، والثالثة لاغي، وقد تلفظ بثلاث فيقع الثلاث. تلفظ. شوف الآن تلفظ. أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة، كم الجميع؟ ثلاث. استثنى قال إلا واحدة وواحدة وواحدة، استثنى الآن أكثر من النصف، عندنا واستثناء أكثر من النصف لا يصح. عندي يختلف. كيف يختلف؟ نطق باثنتين، أنت طالق واحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة. لا ما يصح، زود واحدة. إذا قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة. الثانية يعني اثنتين فقط؟ لا مو بخمس، ثلاث مرات، ثلاث مرات وثلاث استثناءات كلاهما ثلاثة. اي نعم، واحدة وواحدة وواحدة. نعم. قال صاحب الترغيب وقعت الثلاث على الوجهين جميعا، يعني الوجهين المذكورين في صدر المسألة. ومنها إذا قال لزوجاته الأربع أوقعت بينكن أو عليكن ثلاث طلقات، فهل يقع بكل واحدة طلقة أو ثلاث؟ في المسألة روايتان عن الإمام أحمد، ولزوم الثلاث اختيار أبي بكر والقاضي. طيب هذه مسألة، قال إذا قال الزوجة له إنسان له أربع زوجات فقال أوقعت بينكن أو عليكن ثلاث طلقات، ثلاث طلقات، له ثلاث زوجات فقال أوقعت عليكن أو بينكن ثلاث طلقات، هنا هل تطلق، هل يقع بكل واحدة طلقة أو ثلاث؟ لو قال زوجاتي الأربع أوقعت بينكن ثلاث طلقات فهل يقع بكل واحدة طلقة أو ثلاث؟ يقول في المسألة روايتان، لأنه يحتمل أوقعت بينكن ثلاث طلقات، بينكن يعني لكل واحدة ثلاث، ويحتمل بينكن أن لكل واحدة واحدة. نعم. شلون؟ ليش ما يقع عليه طلقة؟ أي نعم، إذا قلنا كل واحدة، نعم كل واحدة. ولزوم الثلاث اختيار أبي بكر والقاضي، والواحدة اختيار المقدس وأبي الخطاب وغيرهما. فإن قال أوقعت بينكن أو عليكن طلقة وطلقة وطلقة فطريقان للأصحاب، أحدهما يقع بكل واحدة ثلاث على الروايتين. وهو طيب هذه المسائل قد يقول قائل يعني مسائل نادرة الوقوع، يعني ماذا العلماء رحمهم الله يذكرونها مع ندرتها؟ فنقول الفقهاء رحمهم الله لا سيما في مسائل في باب الطلاق وفي باب الفرائض يذكرون المسائل الفرضية، فرضية التي يفرضها الذهن وليس لها وجود في الواقع لأسباب، منها أولا تمرين الطالب، تمرين الطالب، أن الطالب يتمرن على القاعدة، لأن كثرة الأمثلة والمسائل مما يثبت القاعدة في ذهنه، وثانيا تثبيتا للقاعدة أيضا، وثالثا أن هذه المسائل قد تقع، أنها قد تقع، يعني الإنسان يستبعد وقوعها الآن لكن قد يأتي أحمق ويتكلم مثل الكلام هذا، قد يأتي إنسان ويتكلم مثل هذا الكلام، واضح؟ وإذا وجد يعني بعض الكلمات مما لا يفرضه الذهن لكن وقع، مثل الإنسان يقول أنت طالق ألف طلقة، ألف طلقة. ابن عباس رضي الله عنه ما سئل عن رجل طلق زوجته ألف طلقة قال إنما يكفيه ثلاث أو واحدة، واضح؟ فقد تقع، لكن أهم شيء أنهم يذكرون هذه المسائل يفرضونها تمرينا لذهن الطالب وتثبيتا للقاعدة، والأمر الثالث أنه ربما وقعت، ربما وقعت هذه المسائل. ومثل باب الفرائض يقول هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، ست درجات، هذا وقوعه نادر. أو إنسان يقول هلك هالك عن عشرين جدة، عشرين جدة، كيف يمكن تتصور عشرين جدة؟ يمكن هذا؟ ما يمكن، ها؟ في الواقع لا يمكن، لكن يذكر من باب نعم يتصور ثلاث جدات طبقات، متصور إنسان يكون له جدة ولها جدة ولها جدة، ثلاث جدات. ولهذا قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، شاف جدة لها 21 سنة، وهذا ممكن. فطريقان للأصحاب، أحدهما يقع بكل واحدة ثلاث على الروايتين، وهو طريق صاحب الترغيب وقدمه صاحب المحرر، وقال في المغني تطلق على تطلق كل واحدة ثلاثة، كل واحدة ثلاثة، لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على أحدتها. قال ويستوي في ذلك المدخول بها وغيرها في قياس المذهب. وفيما قاله رحمه الله نظر ظاهر. والطريق الثاني حكمها حكم ما لو قال بينكن أو عليكن ثلاثة، وهذا الطريق أقرب إلى قاعدة المذهب.